من المعلوم أن القرآن الكريم كلام الله، وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فكان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما حسب الحوادث. السؤال: هل كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به أزلا وعند حدوث الوقائع وأسباب النزول؟ تكلم به جل وعلا حين بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسأسمعه جبرائيل، وجبرائيل أسمعه محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن ذكره في الأزل، ذكره في كتب الأوائل موجود، ولكن نفس الكلام تكلم الله به لما بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب بواسطة جبرائيل عليه الصلاة والسلام الذي هو السفير بين الله وبين رسله، فهو كتاب منزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا على من قبله، ولكنه موجود في الأولين وفي كتب الأول ذكره، والتنصيص على أنه سوف ينزل وسوف يأتي به نبي يكون خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام.